We said, amen. Cairo. حصريا على موقع دي جي كيمو.com. سكر واحلى من البنجر. تلعب على مين غيرك اشطر. كايرو دي اجمد من لندن. ما تجيش يا زميلي ما تجيش. على مين ده احنا المطاريش. ما تجيش عندنا وتعيش. على كل اللعبة مسيطر. هو كده اتربينا. ما ندخلش غريب في وسطنا. هي حكمة ربنا. نحنا قد اي حد هنا. سيتي كازلك نفسي في كادلك. بقى فكرنا عشان مش فاكرك. سيب المجنة وتفتح مغنى. ملوز والعنب على المدفع. لو بتسأل على الاوريجنال تعال قرب خدلك فكرة. واجيب بالك وعيال يا إلا. العب بعيد لا يقل منك. حبة حبة وسنة سنة. كبار ما موحوش في جنة. نازلين عليك علشان نرنك. تقال عليك ده الفرق بينا. العب على الوحدة الغلطة بفور. هتشد دماغك زي الكور. استنى حبة تاخد دور. انت ومزاجك وانت وشوق. ما تفكرش عشان احنا خطر. ما تقربش. ما تبنبكش وما تكترش. ما تحقدش وما تصفر. بالحتة الشتوي ومتغندر. سكر واحلى من البنجر. تلعب على مين غيرك اشطر. كايرو دي اجمد من لندن. ما تجيش يا زميلي ما تجيش. على مين ده احنا المطاريش. ما تجيش عندنا وتعيش. على كل اللعبة مسيطر. امان يا صاحبي. امان امان. امام يا صاحبي. تمام تمام. عشان بلادنا. اسمع سلام للمطرية. والسلام. حصريا على موقع DJKIMO.com.